قال لو غير هذا قلت نصيب لضربت الذي فيه عيناك. ويحي، وما الذي في عينك؟ يرحمك الله يا ابنة عم، الذي فيه عيناي رأسي أم ظهري؟ هيا بنا إلى الساحة لا يفتقدنا أحدهم. هلكت يا صحيح. انظر ما فعل ابن خالتك بنفسه. أو هكذا يفعل؟ نسي ابن اللخناء أنه صار سيدا حرا. ليتك وفرت عليك مالك فما اشتريته ولا أعتقته. انظر لقد تجرد من كل ثيابه، صار محموما يقفز كالبربوس. ذهبت الخمر بلب الفتى. العبد عبد ولو أعتق ألف مرة. إني ذاهب إليه فمنتزعه بالحلقة الرأس ومعنفه تعنيفه. دعه فإنه والله دكتة السامر. انظره لقد أقع كما يقع الكلب وزنبه يتحرك راقصا. لا رفعك الله يا سحيم، نحاك الله وقتلك. ما هذا الذي تفعل؟ ما لك بي يا نصيب؟ إني يوم حر أفعل ما شاء. لأنت خزي والله علينا. تسكر وتتجرد هكذا من ثيابك كالبهيم وتظل بين بني جلدتك تزفن وتقفز كشيطان؟ أهكذا شكر الله على ما أولاك؟ أو ما تخجل من نفسك؟ سهل صهر يا ابن سلامة يا ابن الخالف، إن كنت أعتقتني ليكون كما تريد فهذا والله ما لا يكون أبدا، وإن كنت أعتقتني لتصل رحمي وتقضي حقي فهذا والله الذي أفعله هو الذي أريده. أزفن وأزمر وأصنع النشط. علي بثوب أستره به. ويلكم، عودوا إلى طبلكم وزمركم. حرام علي الصيام من ليلتي حتى مطلع الفجر. لئن أصررت على ما تفعل يا سحيم فمنذ الليلة وجهي من وجهك حرام. اللهم فإني مصر، اللهم فوجه نصيب من وجهي حرام. عودوا عودوا إلى طبلكم وذنبكم يا عبيد السوء. إني أراني لسحيم قائلا، إن سحيما لم يثبني طائلا، نسيت إعمالي لك الرواحلا وضربي الأبواب فيك سائلا. صحيح نفوس البشر مقبولة على الغدر. معلش يا نصيب، مادام عملت المعروف ارميه البحر وانتظر من ربنا بس الثواب والأجر. إيه رأي السادة المستمعين؟ فيه كلمتين فضلين. أدي إحنا استعرضنا من حياقة نصيب النص المر لحد ما تعتقت رقبته وأصبح حر. تحبوا نواصل الرحلة مع نصيب ولا نطوي عليه صحائف الغيب؟ أهو حاسبكوا تفكروا معايا، والنهاردة كده كفاية، وبكرة بإذن الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.